الشمس معمر بيتك بد لاقي حق لقيتك حد الشمس معمر بيتك نقطة عالسطر حبيتك نقطة عالسطر حبيتك نقطة عالسطر حبيتك نقطة عالسطر حبيتك حبيتك اوف شو حبيتك حبيتك اوف اوف اوف شو حبيتك